وش؟ ما أعرف. لكن ما يمنع أن يكون دال على التثنية. أقول لا يمنع أن يكون دال على التثنية. هو إذا أضيف المفرد هو يتناول المفرد ويتناول المثنى ويتناول الجمع. فمثل إذا قال الرجل امرأتي طارق وليس له إلا واحدة تطلق، له اثنتان تطلقان، له ثلاث أو أربع يطلق، كما ذكر ذلك أهل العلم. قالوا لأن المفرد المضاف يصلح للواحد والاثنين والثلاثة فأكثر. لا دعنا من النية، الكلام على دلالة اللفظ، على دلالة الله. ولكن هو إذا قال امرأتي وأراد واحدة فهي واحدة. نعم. يد الله مغلول واحدة. إيه. نعم. وكذلك هذا يدل عليه. يد الله مغلولة فقال بل يداه مبسوطتان. طيب إذن الإفراد لا ينافي التثنية ولا ينافي الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فيصدق على الواحد والاثنين والثلاثة. وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية ولفظ الجمع، هذا هو اللي فيه نوع من الإشكال. ما جاء بلفظ التثنية مثل بل يداه مبسوطتان، وبلفظ الجمع مثل مما عملت أيدينا أنعام. كيف نجمع؟ فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا. صح. السبب لأن أيدينا معناها يدان، أعيننا معناها عينانا، فلا ينافي، لا ينافي التثنية. فلا منافاة أصلا بين صيغة التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهما. وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور، فالجمع بينهما أن يقال إنه، أن يقال إنه، هذا الصواب لأنها مقول القول مكسور. نعم. أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة. التعظيم لأن الجمع دال على العظمة كما تعرفون، فالإنسان إذا قال قلت أو قال قلنا أيهما دل على العظمة؟ قلنا. فيكون المراد بالتعظيم أو بالجمع؟ المراد بالتعظيم والمناسبة. إيش المناسبة؟ قال أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه، فإن المضاف إليه وهو ناء يراد به هنا التعظيم قطعا، فناسب أن يؤتى بالمضاف في صيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية. وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ. فهذا هو وجه الجمع بين التثنية والجمع. نعود مرة ثانية نقول ما هو الجمع بين المفرد والمثنى والجمع. الجمع بينهما أن يقال إن المفرد إذا أضيف كان دالا على العموم فيصدق على الواحد والاثنين والأكثر كذا. وأما الجمع بين التثنية والجمع فإن قلنا إن أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا، لأن الجمع بمعنى اثنين اتحاد مدلوليهما. وإن قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة فإن الجمع هنا لا يراد به المدلول اللغوي، وإنما يراد به التعظيم والمناسبة. التعظيم لأن دلالة الجمع على العظمة أكثر وأقوى من دلالة المفرد والمثنى، والمناسبة لأنه أضيف إلى ضمير دال على الجمع وهي ناء، فكان من المناسب أن يجمع لأجل أن يكون مثل الضمير. نعم. نعم. يعني عين الإنسان لا تمثل عين البعير، لكن الواقع أنها تشبه. نعم. فإذا اخترنا في التعبير يعني أسكات الخالق نعم لا تماثل جدل لا تشابه ربما يتوهم الواهم إن الفرق قدر الفرق الحاصل بين عين بين صفات نعم مثل القدر الحاصل بين المخلوقين هذا ما ينكسر من الله لأننا نعرف أنه كما أن الفرق الحاصل بين عين الإنسان وعين الطير ليس كالفرق الحاصل بين عين الإنسان وعين الخروف وعين الذرة إن كان لها عين. ما هو المحذور في قول المحذور يقول شيخ الإسلام إن المحذور من هؤلاء الجماعة الذين حرفوا قالوا إن أدنى مشابهة تقتضي النفي يعني أدنى مشابهة بين الخالق والمخلوق يجب أن تنفى لا أحسن نمشي على ما جاء في القرآن هذا الأحسن ليس كمثلي شيء أكثر الجمع والمثنى الجواب يقول إن الجمع في قوله مما عملت أيدينا أن عمل للتعظيم الجمع هنا للتعظيم والمناسبة أما كونه للتعظيم فلأن الجمع أدل على العظمة مما دونه وأما كونه للمناسبة فلأننا في قوله أيدينا للتعظيم فناسب أن يجمع ما أضيف إليه حتى يكون متناسبين لكني أقول الآن لو قال قائل لماذا لا تؤمنون بأن الله له أيد كثيرة لأن من آمن بأيد كثيرة يدخل فيه الإيمان بالواحدة والثنتين ما تقول عن هذا في جواب عن هذا الإرهاد نعم الصحيح إذا رجح له سبحانه وتعالى له يدا فلا نقول له أكثر نعم قول الصحيح إذا رجح لأنه سبحانه وتعالى له يدان فكيف نؤمن بأكثر من ذلك طيب نؤمن بأكثر من ذلك لأن الله يقول مما عملت أيدينا أنعام قلنا هذه من باب التعظيم إيه نحن قلنا من باب التعظيم من أجل الجمع فقط يعني أجئنا إلى أن نقول بهذا نعم طيب ما يخالف لكن جاءنا زيادة أنا لو أقول عندي شاتان ثم بعد ذلك أقول عندي شياه كثيرة عندي شياه ما هو كثيرة نقول يتعين أنهما اثنتان لأن الله تعالى قال في الرد على اليهود والمقام مقام تمدح بكثرة العطاء قال بل يداه مبسوطتان ولو كان له أيد كثيرة لناسب أن يقول بل أيديه مبسوطة لأن المقام يقتضي كثرة العطاء والمنح وهذا يكثر بكثرة ما يكون العطاء به هذا دليل هذا من القرآن أما من السنة فكثيرة مثل قوله عليه الصلاة والسلام اخترت يمين ربي قول آدم اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة وقال إن الله يقود السماوات بيمينه وبيده الأخرى الأرض هذا أو معناه فدل ذلك على أن الله ليس له إلا يدان اثنتان فقط نعم كم وجه ورد عليه صفة العين عبد الرحمن نعم نعم والتثنية والجمع طيب الإفراد والجمع والتثنية إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن فأثبت هنا عيني اثنتين طيب وفي هذا الحديث كما ذكرنا في الكتاب أنه ما عزاه ابن القيم إلى أحد ولا أدري عن صحته لكن ما في أحاديث صحيحة تدل على ذلك نعم طيب صحيح هذا؟ نعم، لأنه لو كان لله ثلاث أعين مثلا أو أكثر لقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لربكم ثلاثة أعين فأكثر، وبهذا يحصل التمييز، بهذا يحصل التمييز ويكون أيضا أدل على الكمال لله عز وجل، لأنه ما في شك أن الثلاث فأكثر في مقام يقتضي أن يكون الكمال بها أكمل من ذكر الثنتين. وعلى هذا فنقول إن الله عز وجل ليس له إلا عينان اثنتان، ونجمع بين المفرد والجمع كما جمعنا ذلك في اليدين. نعم. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثامن عشر في كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع من أكثر ما كان فتنة بين المسلمين، أو بعبارة أصح بين السلف والأئمة وبين أهل البدع، كلام الله، لأن كلام الله تعالى عليه مدار الشرع كله، فإن كلام الله سبحانه وتعالى هو الوحي الذي أنزله على الرسل، والوحي الذي أنزله على الرسل هو الدين كله. كلام الله يقول: اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به. هذا ما اتفق عليه أهل السنة، وقد نقل اتفاقهم على ذلك كل من صنف في هذا الباب. وهو سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، ولكن اعلم أن صوت الله عز وجل لا يشبه أصوات المخلوقين أبدا، لكن الحرف الذي يتكلم به هو الحرف الذي يتكلم به الناس، أما الصوت فإنه لا يشبه أصوات المخلوقين أبدا، لا في قوته ولا في هيئته ولا في أي شيء مما يتعلق به، لا يماثلها. الدليل على أنه لا يماثل أصوات المخلوقين قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله يتكلم كيف شاء، هذا الكيفية، نحن لا نعرف كيف يتكلم الله، لكن نعرف أنه يتكلم. هذه الجلود تنطق يوم القيامة، والأرض تحدث أخبارها، هل نحن نعلم كيف تنطق ولا ما نعلم؟ ما نعلم، ولا نعلم كيف تحدث الأرض أخبارها. وعلى هذا فنقول إن كيفية كلام الله غير معقول أو غير معلومة. يقول: فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه، وصفة فعل باعتبار أحاده، لأنه يتعلق بمشيئته، وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعل. فالكلام في أصله صفة ذات، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ما مر عليه زمن يكون فيه عاجلا عن الكلام أبدا، بل هو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. أما باعتبار آحاده فإنه صفة فعل. كيف باعتبار آحاده؟ نحن نعلم أن الله تعالى يوجد الأشياء أو يوجد الأمور شيئا فشيئا، وهو يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. متى تكون كلمة كن؟ عند إرادة الفعل. إذن فهذه الكلمة اللي هي كن حدثت بعد أن لم تكن ولا كائنة بالأول؟ هذه حدثت بعد أن لم تكن. فآحاد كلام الله عز وجل صفة فعل، لأنه حادث بعد أن لم يكن. نعم. وقد اختلف العلماء هل يجوز أن نطلق عليه اسم حادث، أو نقول إنه محدث لقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ولكن إذا فهمنا المعنى وأن معنى حادث أي أنه كائن بعد أن لم يكن زال الإشكال، فعبر كما شئت محدث أو حادث. نعم نعم. اي نعم، المهم معناه ان صوت الله عز وجل كذلك. بعضهم يقول ان صوت الملك او صوت الوحي، وبعضهم يقول كانه سلسله على صفوان في الافزاع فقط لا في الكيفيه. قال: فمن ادله الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. متى كان الكلام؟ حين جاء، قبل ما كان كلام. ويذكر أن بعض أهل البدع كان يقرأ وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، علشان أن يكون الكلام من موسى لا من الله. فقال له بعض الحاضرين: ما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما قال وكلم ربه، قال وكلمه ربه. ايش الجواب؟ فبهت ما استطاع ان يجيب. قال: وقوله واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، وقوله وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، هذه ثلاث آيات، لكن كل آية لها اتجاه. قال: ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده حادثة. ما وجهه؟ أن الكلام بعد ما جاء، ومجي موسى بمشيئة الله ولا لا؟ بمشيئة الله، فيكون الكلام أيضا بمشيئته وتكون أحاده حادثة. وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرف، فإن مقول القول فيها حروف. شوف: وإذ قال الله، ماذا قال؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وهذه الجملة حروف ولا غير حروف؟ حروف. يا عيسى إلى آخره، فهي حروف، فدل هذا على أن كلام الله تعالى بحرف. وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وجه الدلالة لأن إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت، لكن المناجاة بصوت قريب خفي، نعم، و المناداة بصوت مرتفع. قال: ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، وهذا يوم القيامة. يقول الله يا آدم فيوجه إليه النداء بالحروف يا آدم. سمعه ولا ما سمعه؟ سمع. إذن فهو بصوت يا آدم، فيقول لبيك وسعديك. وش معنى لبيك؟ أي إجابة وثبوتا على طاعته، فإن معنى التلبية الإجابة والدوام والثبوت على الشيء، فكل معنى لبيك أي إجابة، إجابة لما دعوتني له. سعديك، قالوا إن سعديك اسم مصدر بمعنى إسعاد، أي أطلبك أن تسعدني، إسعاد. وقيل إن معنى الإسعاد المعاونة، معنى المعاونة، ومنه قولهم في النياحة في الجاهلية: فلانة أسعدت فلانة، يعني أعانتها على نياحتها. وقول فينادي بصوت، ينادي بصوت، قال ينادي بصوت، كلمة بصوت بالنسبة لعاملها الفعل مؤكد فقط، لأن المنادات لا تكون إلا بصوت. يقول: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيخرجهم ولا لا؟ يخرجهم، لكن كيف يعلمهم؟ يعلمهم بسيماهم، لأن سيما الكفار والعياذ بالله يوم القيامة تتميز وتتبين. هل في هذا الحديث دليل على أن كلام الله بمشيئته؟ لا، نبي من الحديث: يا آدم كيف ذلك؟ لأنه يتكلم في القيامة فيتعلق بمشيئته. وهل فيه دليل على أنه بحرف؟ نعم، لأن مقول القول يا آدم حروف. وهل فيها دليل على أنه بصوت؟ فينادي بصوت واضح، ولكن هذا الصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. وكلامه سبحانه وتعالى هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. وأما أقوال غيرهم فإليك مرخصها من مختصر الصواعق المرسلة. نعم، فإليك ملخصها، لأن إلى هذه اسم فعل أمر بمعنى خذ. طيب، من مختصر الصواعق المرسلة، مختصر أصل الصواعق لابن القيم: الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة. العنوان ما شاء الله ضخم، صواعق مرسلة على هالغزو. إذا أرسلت على الغزو تدمرهم ولا لا؟ معلوم، صواعق تدمرهم. ولهذا يعتبر كتابه هذا من أحسن ما كتب في الموضوع. لكن الكتاب الأصل ما هو مطبوع إلى الآن، وموجود موجود مخطوطا لكنه غير مطبوع. وأما المختصر، والله ما أدري عنه، كله ولا جزء كبير منه، في مجلدين كبيرين موجودات. وأما المختصر فموجود، هذا ملخص من المختصر، إذن هو ابن الابن. نعم، الأول قول الكرامية، والثاني قول الكلابية، والثالث قول الأشعرية، والرابع قول السالمية، والخامس قول الجهمية، والسادس قول فلاسفة المتأخرين، والسابع قول الاتحادية. أولا قول الكرامية وهو المنقول، نعم، وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن. لماذا؟ فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. وهذا لا، هؤلاء أقرب ما يكون إلى أهل السنة، يقولون كلام الله بحرف وصوت ويتعلق بكلام بمشيئته، لكنه حادث بعد أن لم يكن. يعني كان الله بالأول ما يتكلم ثم صار يتكلم. وهذا الأخير باطل، لأننا نقول إذا كان الله لا يتكلم قبل أن يتكلم، هل هو عاجز؟ فقد وصفتموه بالعجز. أو قادر؟ فإذا كان قادرا فإنه يتكلم، ما الذي يمنعه من الكلام؟ فالصواب أن الله، الصواب خلاف ما قالوا، لكن هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، ونقبل كلامهم، نقبل ما أصابوا فيه ونرد ما أخطأوا فيه. الثاني قول كلابية، فمحمد بن سعيد بن كلاب قال: إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله تعالى لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معاني إلى آخره. هذا كقول الأشعرية الذي يأتي إن شاء الله، إلا أن بينهما فرقا، يقول إن كلام الله هو معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، وهذا القول ليس بصحيح، لأن نقول إن كلام الله لفظ ومعنى، ما هو معنى فقط، ثم هو ليس بلازم لذات الله كلزوم الحياة والعلم، بل هو يتعلق بمشيئته. أما الحياة والعلم فإنها لا تتعلق بالمشيئة. طيب، وثانيا يقول هو أربعة أنواع معاني: أمر ونهي وخبر واستخبار. يكون على هذا على رأيه أن هذا المعنى مركب من أربعة معاني، هي الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وهل كلام الله منحصر في هذه الأربعة؟ لا، في كلام الله ما هو للتمني وما هو للترجي، فلا يكون هذا التقسيم حاصرا. الثالث قول الأشعرية، وهو كقول الكلابية إلا أنهم يخالفونه في شيئين، أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معان، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، وهذا شر غير معقول. كلام واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منهما هو عين الآخر، وليست أنواعا للكلام، بل هي صفات له، بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر لا تختلف إلا بالعبارة. شف، هذا المذهب أعتقد أن تصوره كاف في رده. يقولون إن كلام الله معنى قائم بنفسه لازم له، ويسمونه الكلام النفسي، ولا يؤمنون بأن الله يتكلم بحرف وصوت. يقولون هذه الحروف والأصوات خلقها الله لتعبر عن كلامه، أما أنه هو سبحانه وتعالى يتكلم، لا، كلامه معنى قائم بنفسه. ثم أفضل من ذلك أن يقولوا إنه معنى واحد، كل الكلام معنى واحد، الخبر والاستخبار اللي هو الاستفهام والأمر والنهي كلهن شيء واحد. بل نزيد على ذلك ونقول إن التوراة والإنجيل والقرآن شيء واحد، شيء واحد عندهم. فمثلا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا هو عين قوله تعالى أقيموا الصلاة. شكرون، هذا معقول؟ أبدا ليس المعقول. يعني لولا أنه يذكر هذا لقلنا ما يمكن يقوله أي إنسان عاقل، أن يجعل الخبر هو عين الاستخبار وعين الاستفهام، وأن يجعل الأمر هو عين النهي، والأمر والنهي هما عين الخبر والاستخبار، لأنهم يقولون إنه معنى واحد، معنى واحد لا يتجزأ. كل هذا يقول على زعمهم أنه لو كان يتجزأ للزم قيام الحوادث بالله عز وجل، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، وهذه مقدمات كلها باطلة لا دليل عليها. لكن شف الآن وش خالفون الكلابية، لماذا الكلابية يقولون إنه أربعة معاني، وهؤلاء يقولون إنه معنى واحد. الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. وش الفرق بينهم؟ الحكاية أن يحكى لفظ الصوت، والعبارة أن يعبر عنه بمعنى آخر، ما هو يحكى لفظ الصوت. فمثلا لو قلت لك، لو قلت أنا إن فلانا يقول كذا وكذا وكذا، وما حكيت كلامه، أكون الآن معبرا، لكن لو حكيت كلامه بالضبط لكنت حاكيا. هم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، ولكنه خلقه الله ليعبر عما في نفسه. طيب موسى حينما سمع وما تلك بيمينك يا موسى، هل الله تكلم بها؟ لا، لأن كلامه معنى قائم بنفسه من الأصل، لكنه خلق صوتا سمعه موسى تعبيرا عن كلام الله عز وجل. وهذا المعنى أيضا باطل كما تشاهدون. نعم، كيف؟ إيه نعم، هو يقول الأمر مقتضاه الأمر والنهي مقتضاه الترك، أو الأمر مقتضاه الفعل والنهي مقتضاه الترك، لكن هما شيء واحد، لأنه ما عندهم من الله تعالى يجزئ كلامه، نفس الكلام هذا هو الكلام هذا، لكن اختلفت الصورة بحسب ما سمع الناس من هذا التعبير. أيه هم يفسرون، هو يقول قال أمر، أقم الصلاة أمر، لا تقربوا الزنا نهي، لكن هذا هو عين هذا، ولذلك كلامهم ما يتصور الإنسان أبدا كيف يكون الأمر عين النهي. يقول نعم، لأن ما يمكن نقول الله تكلم بكلامين، قال أقيم الصلاة ولا تقربوا الزنا، لأن الكلام عندهم ما يمكن يتجزأ إطلاقا. فكما أن العلم الذي وصف الله به نفسه ما يتجزأ، كذلك الكلام، لأنهم يرون أنه معنى قائم بالنفس. وهذه الأشياء، الأمر والنهي والخبر والاستخبار، أشياء خلقها الله تعالى لتعبر عما في نفسه. والله أعلم. إيش الذاتية الفعلية؟ فباعتبار أصله من الصفات الذاتية، وباعتبار أحاده من الصفات الفعلية. وسبق لنا أن أهل السنة يقولون إن كلام الله ليس المعنى القائم بنفسه، ولكنه كلام يسمع بحروف وأصوات، ويتعلق بمشيئة متى شاء تكلم بما شاء سبحانه وتعالى. وسبق لنا شيء من أقوال المخالفين لهؤلاء، منها قول الكرامية، وهم يوافقون أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فجعلوه من الصفات الفعلية المحضة. نعم. والثاني قول الكلابية، يقول إنه معنى قائم بنفس الله وليس شيئا يسمع، بل هو معنى قائم بذات الله كقيام الحياة والعلم، مثل أن الله حي وعليم هو متكلم، فهو صفة معنوية قائمة بذات الله عز وجل لازمة لحياته، وما سمع من كلامه فهو مخلوق حكاية عنه. وهو كم من نوع؟ أربعة: أمر ونهي وخبر واستخبار. أما الأشاعرة فقالوا نحو من هذا القول، إنه هو المعنى القائم بنفس الله عز وجل، وأنه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، ولا يتعلق بمشيئته، وأن ما يسمع من كلام الله ليس كلام الله ولكنه عبارة عنه. ثم جاءوا بالطامة الكبرى بأن كلام الله كله معنى واحد، فالأمر عين النهي والخبر عين الاستخبار. ولا شك أن هذا كلام لا يعقل، ما يعقله إلا من فسد عقله وقال به. الرابع قول السالمية، استمع لهذا القول العجيب، أنه صفة قائمة بذاته لازمة لها. فيوافقون من؟ الأشاعرة والكلابية. نعم. لكنهم يقولون كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات. بهذا يخالفون الأشاعرة والكلابية، لكن يقولون إنها متقارنة، لا يسبق بعضها بعضا. متقارنة لا يسبق بعضها بعضا. فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الباء والسين والميم ها كلها كما يقال ولا المثل لا طلعت جميع ما يعقل ما خرجت مترتبة. لماذا؟ قالوا لأنه لو خرجت كلمات الله مترتبة لازم أن تقوم الحوادث به إذا جاءت السين بعد الباء من أن حدثت بعده، إذا جاءت الميم بعد السين والباء فقد حدثت بعدها، وقيام الحوادث عندهم بذات الله ممتنع. ولكن الممتنع ما ذكروه، من يمكن أن يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم اللي في أول الفاتحة هي وقوله من قل نعم من الجنة والناس خرجت كل القرآن خرج مرة واحدة؟ بل أبلغ من ذلك، كل كلمات الله عز وجل التي لا يمكن أن تنفد كلها كلها متقارنة شيئا واحدا. ولا شك أنه كما قال شيخنا رحمه الله في توضيح الكافية الشافية يقول تصور هذا المذهب كاف في رده. أنت إذا تصورت هذا المذهب عرفت أنه باطل لا يمكن القول به. فهم وافقوا أهل السنة والجماعة بكونه حروفا وأصواتا، لكنهم خالفوهم في كونه معنى قائم بنفسه لازم لها كلزوم الحياة والعلم، وفي كونه متقارنا. من يعقل هذا؟ سؤال عيسى بن شباب. قيام الحوادث معناها الأفعال، يعني مثل استوى على العرش، ينزل السماء الدنيا، يتكلم، هذه أشياء حادثة. قيام الحوادث بذات الله ممنوع، لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث. فأنت على زعمهم إذا أثبت أن الله تقوم به الحوادث فلازم من ذلك أن يكون الله تعالى حادثا، وهذا ليس بصحيح. هو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، ومع ذلك فإنه يفعل ما يشاء. نعم. الخامس قول الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة تصادقا في مسألة الكلام وتوافقا، بينما هما الجهمية والمعتزلة يختلفان في أسماء الإيمان والدين، ويختلفان أيضا في مسائل القدر. الجهمية جبرية والمعتزلة قدرية. في باب أسماء الإيمان والدين الجهمية يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو العرفان، إنك تعرف إن الله واحد مثلا. والمعتزلة يقولون إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإنسان لو فعل كبيرة خرج من الإيمان لكن لم يدخل بالكفر، في منزلة بين منزلتين. شوف الفرق. الجهمية يقولون إزني واسرق وتلوط واشرب الخمر واقتل النفس، نعم، وافعل كل محرم لا يخرجك من الإسلام وأنت مؤمن كامل الإيمان. ولا نقول أنت مؤمن كامل الإيمان فقط، نقول كل الناس في الإيمان سواء، حتى إيمان أفسق الناس وإيمان جبريل على حد سواء. والإيمان عندهم هو المعرفة. وابن القيم رحمه الله في النونية رد عليهم في ذلك ردا قويا ومقنعا، قال إذا كان إن الإيمان هو المعرفة بالله عز وجل فاسأل إبليس هل هو يعرف ربه ولا لا؟ ها؟ يعرف ربه؟ هنا حتى عند العامة الآن يقولون إبليس يعرف ربه. طيب، ولهذا يسأل ربي أنظرني واسأل كل أولئك الذين فعلوا المعاصي هل يعرفون الله؟ الجواب يعرفونه. فهم عند جهم، يقول عند جهم كامل الإيمان. المعتزلة والجهمية توافقوا في مسألة الصفات، كلهم نفات معطلة، لكنهم عاد يختلفون في الغلو. الجهمية أشد غلوا في النفي من المعتزلة. في الكلام اتفقوا على أن القرآن مخلوق، على أن كلام الله مخلوق، مخلوق من المخلوقات. أما الله عز وجل فلا يتكلم لكن يخلق كلاما. أين يخلقه؟ يمكن يخلقه في الشجرة كما في قوله تعالى عن موسى، نعم، من الشجرة نودي من جانب الطور، إيش من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا خلق الله كلاما في الشجرة فسمعه موسى فقال هذا كلام الله، أو يخلقه الله تعالى في الهوى ويسمع. أما أن الله يتكلم بكلام هو صفته فلا. ويقول ثم من الجهمية، إذا كان مخلوقا هل يتعلق بمشيئته؟ الجواب نعم، فهم يوافقون أهل السنة في كون الكلام، في كون الكلام متعلقا بمشيئته، لكن يخالفونه في كونه مخلوقا. لننظر الآن أيما أشد في مسألة الكلام، قول الأشعرية ولا قول الجهمية؟ الأشعرية يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والجميع المعتزلة يقولون الكلام هو هذا الذي نسمع، هذا كلام الله اللي في المصحف كلام الله لفظه معناه. وذلك يقولون ليس كلام الله بلفظه ومعناه، كلام الله بمعناه فقط، وأما اللفظ فإن الله تعالى خلق أصواتا ليعبر بها عما في نفسه. إذن الأشعرية يقولون ما في المصحف ليس كلام الله ولكنه عبارة عنه، والجميع يقولون إنه كلام الله، كلام الله حقيقة ليس عبارة عنه. فالجهمية من هذا الوجه خير من الأشعرية. نأتي إلى الخلق. الأشعرية يقولون هذه الحروف اللي في القرآن والأصوات التي سمعها الرسول أو سمعها جبريل يقول إنها مخلوقة، والجهمية يقولون أيضا إنها مخلوقة. ولهذا قال بعض المحققين منهم إنه ليس بيننا وبين الجهمية والمعتزلة فرق، لأننا كلنا متفقون على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن نحن نقول مخلوق وهو كلام الله، وأنتم تقولون مخلوق وهو عبارة عن كلام الله. قال ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق، يعني منهم من صرح وقال إن الله لا يتكلم لكن يخلق كلاما، ومنهم من قال إنه يتكلم ولكن الكلام مخلوق. سادسا قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو. نعم، ما أعرف عنه شيئا، ما أدري. قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو أنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية، والعقل الفعال عندهم هو الذي خلق الكون مهوب الله، ولهذا يعبرون عن الله بأنه العلة الفاعلة أو العقل الفعال أو ما أشبه ذلك. هذا العقل الفعال على رأيهم الإلكتروني يقول إنه يفيض على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. الفرق بين التصور والتصديق أن التصور يعرف الإنسان الصورة، والتصديق يحكم عليها. التصديق بمعنى الحكم على الشيء. هذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الأذان. وش هذا الطويل العريض؟ يكون عندنا عقل فعال هو الذي يدبر الكون، يفيض على النفوس الفاضلة الزكية، يفيض عليها مما عنده، ما نقول مما أعطاه الله لأنه هو الله عندهم، يفيض عليها تصورات وتصديقات، نعم، بحسب استعدادها. فلقوة التصور والتصديق يتخيل هذا الذي أعطي هذه التصور والتصديقات، يتخيل أن أحدا يخاطبه بكلام تسمعه الأذان. هذا المتخيل عندهم هو الله الذي يتكلم، وهذا في الحقيقة كما رأيتم قول باطل. أولا لأن العقل الفعال غير موجود، وثانيا أن هذه التصورات والتخيلات إذا أردنا أن نطبقها على الواقع نقول هؤلاء مجانين. مثل ما يتصور الإنسان أن أحد جني يخاطب ولا يتكلم معه، فهذه أقرب، مع أنهم يرون هي أقرب هذه قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود، نسأل الله العافية. هؤلاء الاتحادية يقولون إن المخلوق عين الخالق، وبعضهم يقول إن المخلوق ليس عين الخالق لكن اتحد بعين الخالق، كانوا بالأول اثنين ثم صاروا واحدا. والأولون يقولون لا، أصل ما فيه اثنين، كل الكون هو الرب والمربوب. نعم، ولهذا قال لهم ابن القيم: يا جماعة، إذا قلتم إن الرب هو هذا الكون فمعنى ذلك أن مربوبكم موطوءكم. ها؟ الزوج اللي يعطى زوجته من يعطى؟ يعطى ربه والعياذ بالله. ما دام تقولون كل الكون هو الله فمعنى ذلك أن أنكم تطؤون ربكم. ولهذا قال: يا أمة موطوءها مربوب، يا أمة موطوءها مربوبها. ترى نسيت البيت. يا نعم، يا أمة معبودها موطوءها، يا أمة معبودها موطوءها، تبا لذي العقول والأذهان. هؤلاء أهل وحدة الوجود يقول مثلا: أنت رب وأنا رب، والكلب رب والحمار رب، والسماء رب والأرض رب، وكل شيء فهو رب. نعم، هؤلاء يقولون إذن كل كلام في الوجود فهو كلام الله، ما دام الإنسان رب إذا تكلم فهو كلام الرب. ولهذا يقولون: كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فامرؤ القيس قصيدته كلام الله، وقس بن ساعدة خطبته كلام الله، وكل من تكلم فإن كلامه هو كلام الله، يتكلم بالقبيح بالحسن بأي شيء فهو كلام الله. وإذا مات مات جزء من الله، ولا هو ما يموت، يقول بس تحول من وصف إلى وصف. نعم، مثل ما تحكي الصدى، مثل الصدى يعني شيء يحكي الكلام حكاية، والعبارة معناها أن الكلام الأول انمحى لكن عبر عنه. بيت واجد زين. ثم قال: فصل في أن القرآن كلام الله. وهذا أيضا مما حصل فيه النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة وأتباعهم. فمذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أن القرآن كلام الله دليلهم، أظن ذكرها نتركها، منزل غير مخلوق. كلمة غير مخلوق هذه جاءت حين حدث القول بخلق القرآن، وإلا فالمعروف في عهد الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولون القرآن كلام الله منزل، لكن لما حدث القول بأن القرآن مخلوق قال أهل السنة إنه غير مخلوق. كما قال أهل السنة إن الله استوى على العرش بذاته لما حدث القول بأنه بمعنى استولى، بأنه استولى. وقالوا ينزل إلى السماء الدنيا بذاته حين حدث القول بأنه ينزل ملاك من ملائكته أو رحمته. قال: منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي من الله، ذكرها المؤلف تعالى تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقولهم إنه كلام الله يعني لا كلام جبريل ولا كلام محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن القرآن إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وقوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون، فأضاف الله هذا القول إلى الرسول، إلى الرسول الملكي في قوله ذي قوة عند ذي العرش مكين، وإلى الرسول البشري في قوله وما هو بقول شاعر. قلنا هذه الإضافة باعتبار التبليغ، فجبريل بلغه محمدا صلى الله عليه وسلم فيكون بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم قول جبريل فهو القائل، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه إلينا فيكون قوله باعتبار تبليغه إلينا. ويدل لهذا أنه لا يمكن أن يكون القول الواحد قولا لاثنين، وقد قال الله إنه لقول رسول كريم ذي قوة، وقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر، فلا يمكن أن يكون القول الواحد قولا لاثنين. إذن من هو قول الله؟ قول لله عز وجل، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجل حتى يسمع كلام الله. قال وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن، لأنه ليس المعنى حتى يسمع كلام الله من ذات الله، ولكن حتى يسمع كلام الله من تالي كلام الله وهو القرآن. قال وقوله كتاب أنزلناه إليك، فصرح بأن الله أنزله، وقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهذا واضح أنه نزل وأنه غير مخلوق. فإن قلت لا يلزم من النزول أن يكون غير مخلوق، فهناك أشياء ذكر الله أنه أنزلها وهي مخلوقة، كما في قوله تعالى أنزل من السماء ماء، ومعلوم أن هذا الماء مخلوق، وقال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ومعلوم أن الحديد مخلوق، وقال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ومعلوم أن هذه الثمانية مخلوقة، فلا يلزم من كونه نازلا من الله أن يكون غير مخلوق، لأننا وجدنا أشياء أضيف إنزالها إلى الله عز وجل وهي مخلوقة. فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال إن هذه الأشياء التي أضاف الله إنزالها إليه أعيان قائمة بنفسها، أولى الحديد والماء والأنعام أعيان قائمة بنفسها، فنعلم بأنها مخلوقة. وأما الكلام فإن الكلام لا يقوم بنفسه، بل لا يقوم إلا بمن؟ بالمتكلم به، وإذا كان لا يقوم إلا بالمتكلم به صار من صفاته، وصفات الخالق غير مخلوقة. قال ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل، واضح أنه يريد بذلك القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجهت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اي غلط. لا ملجأ ولا من اللي عنده الطبع الأخيرة؟ نبيك الذي أرسلت. الشاهد قوله بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا يقول الإنسان متى؟ إذا أوى إلى فراشه يقول هذا الكلام. وقد جاء في الحديث هذا أن البراء لما أعادها على النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال له بنبيك الذي أرسلت. والمعروف أن كل رسول النبي، لأن الرسول أخص. لكن أجاب شيخ الإسلام بن تيمية وغيره فقالوا إنه إذا قال برسولك الذي أرسلت يحتمل أن يكون المراد به الرسول الملكي لأنه يعني يسمى رسولا. فإذا قال بنبيك الذي أرسلت تعين أن يكون الرسول البشري الذي أرسلت. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه إذا قال برسولك الذي أرسلت دخلت النبوة ضمنا، لكن إذا قال بنبيك الذي أرسلت دخلت النبوة صراحة. وهذا أوكد أوكد وأبين. طيب ومن أدلة، وقال عمرو بن دينار أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. فإن قلت لماذا لا تقول إن القرآن مخلوق والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، فهل القرآن شيء ولا ما هو شيء؟ شيء بلا شك. وش اللي يخرج عن هذا العموم؟ نقول الذي يخرج عن هذا العموم أنه من صفات الله، وصفات الله تعالى غير مخلوقة. ولو أخذنا بهذا العموم لقلنا إن الله خالق نفسه أيضا، لأن الله سمى نفسه شيئا فقال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. إذن فالله خالق كل شيء يعني ما عدا ذاته وصفاته. أما ذاته فظاهر لأنه لا يمكن أن يكون خالق مخلوقا أو المخلوق خالقا. وأما صفاته فلأنها صفة في ذاته، فإذا كانت الذات غير مخلوقة كانت الصفات غير مخلوقة. ومعنى قولهم منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره. وأما قولهم إليه يعود فيحتمل معنيين، أحدهما أن تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله، لأنه هو المتكلم به والكلام صفة للمتكلم. إذن إليه يعود وصفا لا يوصف به غيره. ويحتمل معنى آخر أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف والصدور، وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن القرآن عن العمل بالقرآن إعراضا كليا فيرفع عنهم تكريما له. والله المستعان. والقرآن شيء فلازم أن يكون مخلوقا، ورددنا عليهم قلنا إذن الله مخلوق لأنه شيء. نعم. وبينا أن كل شيء قد يراد بها الخصوص، يعني كل شيء سواء، كما في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، لكن يمكن أنك ما حضرتني. نعم. وجعل بمعنى خلقه. لا، هذه شبهة من صحيحة. أقوى ما احتجوا به هذه. وأما إن جعلناه صيرناه قرآن عربيا فهذا معناه أنزلناه بلغة العرب. تفسرها الآية الثانية إنا أنزلناه قرآنا عربيا. نعم. إن قلت غير مخلوق أخطأ، وإن قلت مخلوق أخطأ. إذن يجب علينا السكوت ولا ماذا؟ اسمع التفصيل. يقول فالجواب أن يقال إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح. يعني لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، ما يصح الإطلاق. ولهذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذن وش الواجب؟ الواجب السكوت، ما نقول على الإطلاق، يعني الواجب أن لا نطلق، لا نقول على الإطلاق إنه مخلوق ولا نقول إنه غير مخلوق. واضح؟ لأنك إذا قلت إنه مخلوق قبل لذلك ودففوا من؟ الجهمية والمعتزلة، وقالوا الحمد لله هذا رجل منك تفضل. وإذا قلت غير مخلوق فإنه يطبل لذلك القدرية والمعتزلة، ونعم القدرية، يقول الحمد لله هذا يقول إن فعله غير مخلوق لله. وسبق لنا أن القدرية يرون أن الإنسان مستقل بعمله. فأنت الآن إن أطلقت مخلوق فرح بك الجهمية والمعتزلة، وإن أطلقت غير مخلوق فرح بك القدرية. إذن لا تطلق، يجب أن تفصل. ولهذا قال المؤلف: وأما عند التفصيل فيقال إن أريد باللفظ التلفظ وإن أريد باللفظ الملفوظ به. أفادنا المؤلف أن اللفظ مصدر، مصدر، والمصدر يصح أن يراد به الفعل اللي هو معنى المصدر، ويصح أن يراد به المفعول الناتج عن المصدر. فمثلا إذا قلت لفظي في القرآن أو لفظي بالقرآن، إن أردت به التلفظ اللي هو فعلك فهذا مخلوق ولا مخلوق؟ فهذا مخلوق. وإن أردت به الملفوظ به اسم المفعول فهو غير مخلوق. كون المصدر يراد به معناه شائع كثير في اللغة العربية وهو الأصل، وكون المصدر يراد به اسم المفعول وارد في اللغة العربية وإن كان ليس بكثير. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا. إذن اللفظ صالح للأمرين: إن أريد به التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق. التعليل: لأن العبد وفعله مخلوقان. واضح؟ طيب أنا عندما أقول الحمد لله رب العالمين، الصوت وحركات الفم واللسان مخلوقة، لأن هذا من أوصافي أنا، وأنا مخلوق وصفاتي مخلوقة. لكن المقروء هذا غير مخلوق وهو الملفوظ به لأنه كلام الله. يقول: وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. كل صفات الله غير مخلوقة، حتى الفعلية، حتى الفعلية كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك، ما نقول أنها مخلوقة لأنها من صفاته، وكل صفاته غير مخلوقة. ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل الإنسان فليس بجهمي. وهذه الرواية عن أحمد تبين المطلق من كلامه، لأنه رحمه الله ورد عنه في هذه المسألة روايتان. رواية يقول: من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هذا مطلق، لكن رواية للمعنى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد إيش؟ المؤلف يقول الإمام أحمد يقول يريد القرآن فهو جهمي، لأن الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق، فيكون المطلق مما ورد عن الإمام أحمد يجب أن يحمل على المقيد، وهو أن المراد من قال لفظي بالقرآن يريد بذلك إيش؟ القرآن، فإنه في هذه الحال يكون جهميا، يكون جهميا. طيب إذا قال قائل البحث في هذا الأمر، أصل البحث في هذا هل هو من الأمور المطلوبة ولا من الأمور التي ينبغي أن يعرض عنها؟ نقول ليس من الأمور المطلوبة، بل هو من الأمور التي ينبغي السكوت عنها والإعراض عنها. الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص منا على العلم، لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، هل كانوا بحثوا في هذا؟ لا أبدا، لكن الذي أوجب للسلف أن يبحثوا فيه هو كلام أهل البدع، فإن أهل البدع تكلموا في هذا الشيء، فهل يسوغ لنا عندما يتكلمون في هذا الأمر أن نسكت ونربط أفواهنا وندع هؤلاء يصولون ويجولون ويتكلمون بما يريدون، أو أن ننزل الميدان ونخوض الغمار؟ هذا هو الواجب، الواجب أن ننزل الميدان ونبين الحق ونبطل الباطل. وأما السكوت لهؤلاء يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون ولا نتكلم معهم بشيء، فإن هذا خلاف ما أوجب الله علينا نحن معشر أهل العلم. ولذلك تكلم الإمام أحمد ومحمد بن يحيى الذهلي والبخاري وغيرهم من أهل العلم في هذه المسألة، لأنهم ابتلوا بها، كما قلنا فيما سبق في مسألة الجسم والحيز والجهة وما أشبه ذلك، كلها مما أحدث القول به، ولكن السلف رأوا أنه لا بد من الكلام وأن لا ندع المجال لهؤلاء يتكلمون كما يشاءون. ثم قال الباب 19 في ظهور مقالة التعطيل واستندادها، وهذا له ناحية تاريخية. يقول شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين. مقالة التعطيل، ويجب أن نعرف ما هو التعطيل. التعطيل في اللغة سبق تعريفه الكتاب الحقيقة، التخليع. نعم، وأما في الشرع فهو تعطيل الله تعالى عما يجب له من الأسماء أو الصفات، سواء كان كليا أم جزئيا. فالذين ينكرون الرحمة والمحبة والغضب والكراهة والسخط نسميهم معطلة، لأن هذا تعطيل. وكذلك الذين ينكرون جميع الصفات نسميهم معطلة، وكذلك الذين ينكرون الأسماء والصفات نعم نسميهم معطلة، وكذلك الذين لا يصفون الله إلا بالإثبات إلا بالنفي نسميهم معطلة، وكذلك الذين لا يصفون الله لا بالنفي ولا بالإثبات نسميهم أيضا معطلة. والحاصل أن التعطيل هو تخلية الله عز وجل عما يجب له من الأسماء والصفات. أول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم هو أول من تكلم بالتعطيل، فعليه وزر هذه البدعة ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة والعياذ بالله، وما أكثر الذين عملوا بها، فما أكثر أوزار هذا الرجل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. شوف مقالة التعطيل ظهرت في أصلين، في الكلام والمحبة، لأن عليهما مدار الشرع كله، فالكلام هو الوحي وهو الشرع، والمحبة عليها أساس العبادة، إذ لا يمكن للإنسان أن يعبد الله إلا وهو يحبه. وعلى هذا أقول نفى صفتين من صفات الله عز وجل فقط، لكن هاتين الصفتين عليهما مدار الشرع كله. كيف ذلك؟ لأنه إذا نفى أن الله يتكلم نفى الوحي، وإذا نفى أن الله يحب ويحب وش نفى؟ نفى العبادة، لأن العبادة مبنية على المحبة، لولا محبة الله ما عبدنا ولا لا؟ فحينئذ يكون هذا أو يكون هذان الأصلان من أخبث الأصول والعياذ بالله. ومع ذلك هل اقتصر متبعوه على نفي المحبة ونفي الكلام؟ ها؟ لا، نفوا كثيرا من الصفات، لكن هذا أول ما قال. طيب قيل له كيف تقول الله لم يتخذ إبراهيم خليلا وقد قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، أنت الآن مكذب للقرآن؟ قال لا حاشا، أنا لا أكذب القرآن، ولكني أقول إن المراد بالخلة الفقر، الفقر بمعنى الاختلال، فهو محتاج إلى الله عز وجل. هل هذا صحيح؟ ها؟ صحيح؟ لا، لو كان هذا هو المراد بالخليل لكان الشيطان وإبراهيم ها؟ سواء، كلهم محتاجون إلى الله عز وجل أو كلاهما محتاجون إلى الله، ولو كان ولكان أفسق الناس نعم وإبراهيم على حد سواء، وهذا لا يمكن أن يقوله عاقل. طيب قال الكلام، يقول لم يكلم موسى تكليما، طيب في القرآن وكلم الله موسى تكليما تنكر؟ قال لا ما أنكر، لكن المراد بالتكليم الجرح، الجرح، وعندي شاهد من الحديث. وش الشاهد؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. وش معنى مكلوم يكلم؟ يعني مجروح يجرح، فمعنى كلم الله موسى يعني جرحه. طيب وش معنى جرح؟ أعوذ بالله، هجرك موسى يوم صار كله دمان؟ قال لا، جرحه بمخالب الحكمة، نعم جرحه بمخالب الحكمة. شو الكلام هذا معقول؟ هذه على سبيل التخيل، كما قال الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. لكن وش معنى جرحه بمخالب الحكمة؟ والله عز وجل يقول وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. لكن الضلال هو الضلال والعياذ بالله، ما ينفع، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. على هذا يكون أصل هذه المقالة مقالة تعطيل مأخوذة من رجل يقال له الجعد ابن درهم، وسيأتي إن شاء الله بيان حياة هذا الرجل. يقول فقتله خالد ابن عبد الله القسري الذي كان واليا على العراق لهشام ابن عبد الملك، خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه، وكان ذلك يوم عيد الأضحى، خرج به موثقا بالحديد، ثم خطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. نعم جزاه الله خير. نعم الناس يضحون بالغنم بالشاة والبعير والبقر، وهذا ضحى بأخبث منها شر منها، فإنه شر من الإبل والبقر والغنم والحمير والكلاب والخنازير، لأن الله يقول إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نعم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإني أسألكم الآن، البعير عن سبع والبقرة عن سبع، وهذا الرجل عن كم؟ ها؟ لا عن آلاف الآلاف، عن كثير، يعني وقى الله به شرا كثيرا. نعم لكن بعض الناس والعياذ بالله يقولون إن هذا العمل من خارج عبد الله القسري ما هو ديني ولكنه سياسي، ونقول لهم هذا كذب، لأن الرجل صرح أمام الناس أنه قتله من أجل هذه البدعة. قال لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل وذبحه وذلك في عيد الأضحى سنة 119 هجرية. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية ولأجل ذا عندكم لأجل لا ولأجل ذا ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان القصري ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري بدون خالد لكن هي فيها خالد خالد القصري ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان لا القربان القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. يقول ابن قيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان من يعني خالد بن عبد الله لله درك من أخي قربان أي من صاحب قربان فإن هذا ذبح هذا تقربا إلى الله أعظم من ذبح الشاش أو البعير تقربا إلى الله عز وجل لما في ذلك من النكال في أصحاب البدع وإتلافهم. ثم أخذها عن الجعد رجل يقال له جهم بن صفوان وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة لأنه نشره فقتله سلمة سالم ما يقافه عندي المعروف أنه سالم أو سائنا سلمة طيب المعروف أننا أعرف أنه سلم بالمئة سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن السيار سلم بدون تاء ابن أحوز صاحب شرطة نصر بن السيار وذلك في خراسان سنة 100 و128 هجرية. كم بينهما؟ 9 سنوات. نعم لأنهم دعاة كفر نعم ودعاة كفر أيضا لأنهم كذبوا القرآن. وفي حدود المئة الثانية عربت الكتب اليونانية والرومانية فازداد الأمر بلاء وشدة. ثم في حدود المئة الثالثة انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المزيسي وطبقته الذين أجمع الأئمة على ذمهم وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم والله أعلم. كانت على يد المأمون الذي الآن الأدباء يمدحون عصره مدحا عظيما ويسمونه العصر الذهبي، مع أن الشيخ الإسلام يقول أنا ما أظن أن الله يغفل المأمون على ما أدخل على الأمة الإسلامية من البلاء. نعم فهذا الرجل والعياذ بالله كما تعرفون حصل على يده من الأذى لأئمة أهل السنة ما هو معلوم، ومن أكبر من آذى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم لا التقابه في عهد ابن أبي دؤاد كان هو الذي يتولى هذا الشيء. في حدود المئة الثالثة أيضا تطورت هذه المقالة بسبب من؟ بسبب بشر ابن غياث المزيسي. هذا الرجل من علماء الكلام وعنده فلسفة وعنده إقناع، يعني حجة باطلة لكنه صاحب بيان. الذين أجمع الأئمة يقول شيخ الإسلام على ذمهم وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، فكان الناس بالنسبة إليهم ما بين مضلل ومكفر. وهذا التنوع يظهر أنه باعتبار حال المبتدع، إن كان داعية فإنهم يكفرون، وإن كان مقلدا فإنهم يضللونه. وكتب صنف عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كتابا رد به على المريسي، سماه نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى الله من التوحيد. وهذا كتاب موجود ومطبوع، وهو كتاب جيد ومفيد لطالب العلم، وأسلوبه على الأساليب السابقة في الرد والأخذ والمناقشة. من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة بل بطلانها، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر. وأما استنداد مقالة التعطيل فكان من اليهود والمشركين وضلال الصابئين والفلاسفة، وبئس المدد، من اليهود ومن المشركين وضلال الصابئين والفلاسفة. وجه ذلك قال: فإن الجعد بن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه استندادها منين؟ من اليهود. وهذه سلسلة العطب والعياذ بالله، هي سلسلة الذهب، فإنها كلها شر. وكان ثم إن الجعد على ما قيل من أرض حران وفيها خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. نعم، كيف؟ وفيها خلق كثير من الصابئة والفلاسفة. ها؟ من المشركين والصابئة، يمكن عندنا سابق. والصابئة والفلاسفة. وكان الكلام على، انظر إلى مذهبهم والعياذ بالله. وكان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. يقول: لا يمكن أن نثبت لله صفات ثبوتية. إيش مثال الصفات الثبوتية؟ كالسمع والبصر والكلام والقدرة والعلم والخلق وما أشبه ذلك. يقول: ما نثبت هذه الصفات. لماذا؟ قالوا: لأن إثباتها يستلزم أن يكون مشابها للمخلوق ومماثلا له، وهذا ممتنع. شوف حجتهم. وبعضهم يقول: لأن هذه الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بأجسام، والأجسام متماثلة، فيلزم إذا أثبتت هذه الصفات أن تكون قد مثلت الله تعالى بخلقه. واضح؟ هذا نقول لهم، نبي يأتي الرد عليهم إن شاء الله فيما بعد. يقول: فالصفات السلبية ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله، مثل قولهم إن الله واحد. كلمة واحد نحن نرى أنها صفة ثبوتية، هم يقولون إنها صفة سلبية. كيف ذلك؟ يقول: بمعنى، نعم، بمعنى مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول ومسلوب عنه الشريك. ها؟ بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول ومسلوب عنه الشريك. وش معنى ها؟ وش اللي عندك؟ نعم نعم. طيب كالعلم نعم. فرق يحتاج ان نغير هذه كلها. واللي عندك المثال اللي عندك اوضح. المثال اللي عندي نشرحه اولا ثم نشرح المثال اللي عندي. يقولون ان الله واحد، وليس معنى واحد ثبوت صفه الوحدانيه له، لا، واحد بمعنى انه مسلوب عنه القسمه، سواء كان ذلك بالتعدد او بالتجزؤ، ومسلوب عنه الشريك، يعني انه لا يقبل القسمه بالتجزؤ ولا بالتعدد بالكميه، يعني ما هو اثنين ولا هو واحد يتجزأ، عرفتم؟ فصار الان الواحد عندهم ليس معناه من ثبتت له الوحدانيه، ولكن معناه ايش؟ من سلب عنه القسمه، يعني ما يتقسم ولا يتجزأ، لا بالكم بحيث يكون واحد اثنين ثلاثه اربعه، ولا بالقول بحيث يكون له نصف وربع وثمن وما اشبه ذلك. وكذلك مسلوبا عنه الشريك، يعني انه لا شريك له. ومثل والمثال الثاني الذي عند حمد، يقولون ان الله له علم، لكن ليس معنى العلم، ان الله عالم، لكن ليس معنى العالم من ثبت من كان متصفا بالعلم، ولكن عالم اي ليس بجاهل، عالم يعني ليس بجاهل. يقول ايضا قدير ليس بعاجز، وليس معناه اثبات صفه القدره. ومن المعلوم ان هذا كلام لا يعقل، لانه اذا كان عالما، اذا لم يكن جاهلا ها فهو عالم، لان العلم والجهل متناقضان، اذا انتفى احدهما ثبت الاخر، واذا ثبت احدهما انتفى الاخر. أما الإضافية فهي التي لا يوصف بها الله، لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له. ها؟ ها؟ طيب نشوف اللي عندنا الآن يختلف. الصفة الإضافية هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، كقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة، فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه، لا باعتبار صفة ثابتة له هي البداءة والعلية. أولا هؤلاء هذا المثال مثالهم، يقولون إن الله سبحانه وتعالى هو المبدأ والعلة، ولهذا يسمونه العلة الفاعلة ومبدأ الأكوان والأشياء. ما معنى المبدأ والعلة؟ هل معناه ثبوت البداءة له والعلية؟ لا، حتى على هذه التسمية الباطلة لا يجعلونها ثبوتية. يقول معنى أنه معناه أن الأشياء صدرت منه، فهو بالإضافة إلى غيره. وكذلك الذي عندك الخلق، يقول إن الله تعالى له صفة الخلق، لكن لا بمعنى أنه متصف به، ولكن بمعنى أن له إيش؟ مخلوقا. أما المركبة منهما فهي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، كقولهم عن الله إنه أول، كذا عندك؟ طيب، إنه أول فهي سلبية باعتبار أنه مسلوبا عنه الحدوث، إضافية باعتبار أن الأشياء بعده. فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الفصل يعتبر فصلا تاريخيا،